الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله الحمد لله رب العالمين، القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله هو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا الحمد لله بالنصب، وهو على إضمار فعل. وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام إتباعا للثاني. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نعم، بضم الدال واللام إتباعا للثاني الأول. وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد ابن علي الحمد لله بكسر الدال إتباعا للأول الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القراءة الأولى الحمد لله هي القراءة المشهورة وهي المعتمدة، الحمد لله. وأما القراءة الثانية الحمد لله، يعني أثني على الله، أحمد الحمد، أحمد الحمد على تقدير فعل. والثانية الحمد لله، اللام الثانية مضمومة إتباعا للدال الحمد لله. والقراءة الرابعة الحمد لله، هذه قراءات يعني غير مشهورة. القراءة المشهورة المعتمدة الحمد لله رب العالمين، هذه القراءة معتمدة. نعم، صلى الله عليه. قال أبو جعفر ابن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه. إيش في تصحيح الآلات؟ نعم، يعني أركان أعضاء الإنسان وجوارحه وأركانه. قبل الجملة، نعم، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، نعم، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه. نعم، سبحانه هو الذي خلقهم من العدم، هو الذي خلقنا ووجدنا من العدم، وهو الذي هدانا الإسلام، وهو الذي قوانا، وهو الذي جعل نقبل الإسلام ونرضاه ونختاره، فالحمد لله على ذلك. قول سبحانه قوانا وصح جوارحنا وآلاتنا، فالفضل كله من الله وإليه، هو الذي بسط لنا الرزق وأعطانا السمع والبصر والفؤاد، فله الحمد وله الشكر أولا وآخرا سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. نعم، الإنسان لا قيام له، لا قيام لهذه الموجودات إلا بالله، هذه الموجودات لا قيام له، لا قيام لها إلا بالله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالمخلوق لا قيام له إلا بالخالق، ولا وجود له إلا بالخالق، هو الذي أوجده من العدم، هو الذي رباه بالنعم، ولا سيما الإنسان، فإن الإنسان خصه الله بين سائر المخلوقات. والمسلم له نعمة دينية خصه الله بها على غيره، كما قال سبحانه وتعالى: فضلا من الله ونعمه، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه. فلله نعمه دينيه خصه بها دون الكافر، خلافا لقدريه معتزله الذين يقولون انه ليس للمؤمن خصيصه، بل الله تعالى جعل المؤمن والكافر سواء، وهذا المؤمن اختار الايمان بنفسه، وهذا اختار الكافر بنفسه واختياره، وليس لله نعمة دينية على المؤمن، هذا من أبطل الباطل. الله تعالى خص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر، وإن كان الله بين للجميع طريق الخير وطريق الشر، لكن الله يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. نعم، العبارة مستقيمة: من غير استحقاق منهم ذلك عليه. نعم، ما استحقوا ذلك عليه. من غير استحقاق ذلك منهم عليه. ها؟ من غير استحقاق منهم ذلك علي. ما تقدم وتأخير. لو قرأ الإنسان بكسر الدال، ها، قراءة ما هي صحيحة الحمد لله؟ بلى، لكن غير مشهورة، المشهورة والمعتمدة الحمد لله. الحمد لله والحمد لله والحمد لله. وعلى هذا إذا قرأ بعض العامة الحمد لله ما تنكر عليه القراءة. قرأ بعض العامة الحمد لله وقرأ الحمد لله وهذه قراءة. أو قرأ الحمد لله هذه قراءة تضم اللام إتباعا للدال الحمد لله. سيكون القراءات الحمد لله هذه قراءة مشهورة معتمدة. والثانية الحمد لله والثانية الحمد لله الثالث والرابع الحمد لله أربع قراءات. نعم. ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير رحمه الله الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه. أمر للعباد. وفي ضمنه أمر عباده. نعم. أن يثنوا عليه. إيش وقال ابن جرير؟ الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه. نعم. وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه. فكأنه قال قولوا الحمد لله. نعم. هذا أثنى به سبحانه على نفسه وهو أمر العباد أن يثنوا عليه. وهو إن كان خبر إلا أنه في معنى الأمر هو خبر أخبر الله عن نفسه أنه مستحق للحمد وهو سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يحمده وأن يثنوا عليه. في الحديث لا أحد أحب إليه مدحة من الله من أجل ذلك مدح نفسه وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل المبشرين ومنذرين. نعم. ذلك يعني أوضح فيها تأكيد والمعنى يعني واضح لذلك. طيب أحسن غير استحقاق منهم لذلك زيادة اللام أحسن أوضح. نعم. قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. إيش قال وقد قيل؟ قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. نعم. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية. نعم. هذا هو المشروع عند المتأخرين الحمد الثناء على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية لازم صفاته التي لا تتعدى إلى غيره مثل الشجاعة ومثلا كذلك كون متصفا بالشجاعة متصف بالقوة والصفات التي تتعدى لغيره مثل الكرم والجود والإحسان. هذا هو الحمد ثناء على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. أما المدح فهو ثناء عليه بصفاته اللازمة التي لا تتعدى. فالأسد مثلا تمدح بأنه قوي بأنه أعضاء قوية بأنه ملك الحيوانات ولكنك لا يسمى مدحا لهذه صفات لازمة له ليست متعدية. فالحمد ثناء على المحمود صفاته اللازمة والمتعدية للغير. والمدح ثناء عليه بصفاته اللازمة. وأيضا الحمد فيه يكون فيه إرادة للمحمود فيه حب وإجلال وتعظيم فيكون ثناء وحمد ثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. أما المدح فليس فيه حمد فليس فيه حب ولا إجلال ولا تعظيم. كان تمدح الأسد بصفاته التي هي فيه، تمدح الفاسق وأنت لا تحبه بصفات فيه، فيسمى مدح ولا يسمى حمد. ولهذا جاء في جناب الرب وفي صفة الرب الحمد، الحمد لله، ولم يأتي أمدح الله. فالمدح ثناء على الممدوح بصفاته اللازمة من غير حب ولا إرادة، والحمد ثناء على المحمود بصفاته اللازمة وبصفات متعدية مع حب وإجلال وتعظيم. نعم. لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين. والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. حمدته لفروسيته، شجاعته، تحمد شجاعته وإقدامه، هذا صفة لازمة. وحمدته لكرمه، هذه صفة متعدية. نعم. وحمدته لكرمه وهو أخص، لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، كلها ما يقعان عليه. نعم. الحمد قال ما يقعان عليه، يعني كل بينهما عموم الخصوص من وجه، كل من الحمد والشكر فيه ثناء، لكن الحمد لا يكون إلا بالقول باللسان، فمن هذه الجهة يكون أخص من الشكر. الحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال الشاعر: فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون من هذه الجهة الشكر أعم من الحمد، والحمد أعم من جهة أخرى، وهو أن الحمد يكون بالصفات اللازمة والصفات المتعدية، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، تشكره على أيديه، فالذي يحسن إليك تشكره، والذي لا يحسن إليك ما تشكره. لكن الحمد تحمده سواء الصفة تعدت إليك أو لم تتعد إليك، فيكون كل منهما خص من جهة وأعم من جهة. فالحمد أعم من جهة أنه يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، فيكون الحمد أعم من هذه الناحية، والشكر أعم من جهة أنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد لا يكون إلا بالقول. فكل منهما عام من وجه خاص بالوجه، بينهما عموم وخصوص وجهي، يتفقان في الحمد بالصفات المتعدية. فإذا حمدته بلسانك بالصفات المتعدية يسمى حمد ويسمى شكر، وإذا حمدته بجوارحك أو بقلبك يسمى شكر ولا يسمى حمد، وإذا حمدته على الصفات اللازمة يسمى حمد ولا يسمى شكر. هذا عند المتأخرين. وقال بعض العلماء يطلق أحدهما على الآخر، كما ذكر ابن جرير قال إنهما يطلق أحدهما على الآخر. فقد يقال إن الحمد أعم من جهة السبب، من جهة السبب الصفات المتعدية والصفات اللازمة أعم، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، والشكر أعم من جهة ما يكون به الشكر، وأنه يكون بالجوارح وباللسان وبالقلب. نعم. صليك يبدو في خطأ. أقول: والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والنية. في نسخة وضع في الحاشية قال به، وهذا أقرب. إيش أعد؟ قال ابن جرير. قال ابن جرير أول. قال ابن جرير: قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأيديه. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العربي يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. يعني نقل الأول أن الحمد ثناء على الله بأسمائه الحسنى، والشكر ثناء عليه بأياديه وإنعامه، نعم. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل: الحمد لله شكرا. وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. جنان القلب يكون بالجنان والجوارح، نعم، واللسان، نعم. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. نعم، عموما وخصوصا من وجه، كل منهما عام من وجه، خاص من وجه، على الصواب. نعم. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. نعم. تقول: حمدت روسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص. نعم. لأنه لا يكون إلا بالقول، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. الحمد. يعني هذه، نعم، الحمد لا يكون إلا بالقول، فيكون أخص من الشكر. الشكر يكون بأمور ثلاثة، وهو أعم لأنه يكون بالصفات اللازمة والصفات المتعدية. نعم. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه أو به، لعله به، عندك النسخة الأخرى. نعم، في الحاشية قال به، يعني أقرب. نعم. ما يقعان به، لأنه وقع باللسان وبالقلب وبالجوارح. هنا الحمد ما يقعان عليه، يقع الحمد على الصفات المتعدية وعلى الصفات اللازمة، والشكر يقع به باللسان وبالقول وبالجوارح. نعم. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والفعل والنية. نعم. كما تقدم، وهو أخص، لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال: شكرته لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. يعني فيكون كل منهما عام من وجه، خاص من وجه. فالحمد أعم من كونه أعم سببا وأخص وقوعا، والشكر أعم وقوعا وأخص سببا. الحمد أعم سببا لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، وأخص وقوعا لأنه لا يكون إلا باللسان. والشكر أعم وقوعا لأنه يكون باللسان وبالقلب والجوارح، وأخص سببا لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فيكون كل منهما خاص من وجه، عام من وجه. نعم. بينهما عموم وخصوص وجهي، يتفقان في الحمد باللسان على الصفات المتعدية، اتفقا. فإذا حمدت الإنسان على كرمه يسمى حمد ويسمى شكر، وإذا حمدته على فروسيته يسمى حمد ولا يسمى شكر، وإذا شكرته بالعمل يسمى شكر ولا يسمى حمد. نعم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: والتحميد أبلغ من الحمد. نعم. والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال: شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. إيش جملة؟ وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال: شكرته وشكرت له. نعم. وباللام أفصح. نعم. وأما المدح فهو أعم، مثل ما سبق لذلك في العبارة تكون لام أفصح. نعم. نعم. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك. نعم، هذه من جهة أخرى بين الحمد والمدح. المدح عام لأنه عام للجماد والحيوان والحي والميت. حيوان تمدح الحيوان، تمدح الخيل بأنه قوي، الخيل المضمرة. والحمد يكون إنما يكون للآدمي، نعم، إنما يكون للعاقل، يعني ليس للعاقل. نعم. كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده. نعم. والمال ايش عندك؟ والمكان. المكان أقرب محتمل، قد يمدح المكان بكونه مناسبا وكونه مرتفع، ويمدح والمال هذا وهذا صالح، حط نسخة نسخة المال اللي عنده مكان يجعل المال نسخة المكان. نعم قد يمدح المكان، تمدح يقول هذه البلاد مصيف هواؤها نقي جيد، تمدح الأرض بأنها صالحة للزراعة والإنتاج، هذا مدح المكان، ويمدح المال أيضا المال والمكان. نعم سأل الله عليك. كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم من هذه الجهة شامل. نعم. على الصفات وغير الصفات. نعم. ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله لنفسه. ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر، قد عرفناها فما الحمد لله. قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد ابن جدعان عن يوسف ابن مهران قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. رواه ابن أبي حاتم. نعم. وروى أيضا هو ابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك ابن عمارة. نعم. ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله، هو الاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. الاستخذاء عن الانكسار والذل والخضوع. نعم. هو الاستخذاء، هو الاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا عيسى ابن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة. الحكم ابن عمير. عمير. نعم. وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. هذا فيه سند بقية بن الوليد وهو مدلس قد عن عن. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله أجدك محامدا حمدت بها ربي تبارك وتعالى، فقال: أما إن ربك يحب الحمد. هلا إيش إيش إيش قال؟ قال حدثني صرح. نعم حدثني عيسى بن إبراهيم. إيش عن بقية قال؟ حدثنا بقية بن وليد حدثني عيسى بن إبراهيم. صرح السماعة. عيسى بن إبراهيم. قال وفي إسناده عيسى بن إبراهيم قال البخاري منكر الحديث وشيخه موسى ضعفه أبو حاتم غيره. والحكم بن عمير قال في أبو حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر السماع ولا لقاء أحاديث منكرة من رواية ابن أخيه موسى بن أبي حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث. إيش موسى من هذا؟ ابن أبي حبيب. والحكم بن عمير يقول ايش؟ عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال: قال في أبو حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر السماع ولا اللقاء. كيف؟ كان صحابي. كيف يقول كان له صحابي؟ ثبت انه صحابي ما في اشكال، الصحابة كلهم عدو. شو كان الحكم بن عمير ايش يقول؟ شوف الحكم. قال في أبو حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر السماع ولا اللقاء. حديثه منكر. لا ما ها ما هو مستقيم هذا معناه ما جعله صحابي. إذا كان ثبت أنه صحابي فانتهى. فإما أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها من الصحابي أخر، فيكون مرسل صحابي، الصحابة كلهم عدول. لكن هذا كان الكلام يحيي بأنه ليس بصحابي، ما هو واضح الكلام. شكرا. الحكم بن عمر إيش قال فيه أبو حاتم؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يذكر السماع ولا لقاء، أحاديث منكر. معنى هنا ما هو بصحابي، يكون مختلف في صحيح. ها ما تكلم، شوف كلام تقريب حكم بن عمير في بعد يا شيخ كلام يوضح الكلام السابق. ها في بعد الكلام هذا كلام يوضح الكلام السابق. الرواية ابن أخي. ها من رواية يروي عن ابن أخي حديث منكرة. نعم. رواية ابن أخي موسى ابن حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث. ها ما هو موجود التقريب. ما هو من رجال التقريب. سند بن جرير. سند سند نعم بن جرير. إصابة في أسماء الصحابة على كل حال. على هذا يعني على هذا ما ما ما ثبت له الصحبة. إذا ثبت الصحبة ما في إشكال، الصحابة عدو. موسى بن حبيب يروي عن ابن أخيه موسى. إيش عندك؟ رواية ابن أخيه موسى بن أبي حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث. والسند اللي قبله أنا قبل الحكم بن عمير. نعم. حدثنا سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى ابن أبي حبيب عن الحكم. يروي عن ابن أخيه من؟ موسى بن أبي حبيب. موسى هو الراوي عنها لا؟ كيف هو الراوي عنه؟ موسى هو يروي عن الحكم بن عمير، كيف يكون ابن أخيه؟ لماذا التعليق هذا؟ يحتاج إلى عيسى بن إبراهيم لا يكفي تضيف. نعم تضيف لا بأس، لكن بس الكلام في حكم بن عمير هل هو ثبت صحبته أو لم تثبت؟ فيها كلام يوحي بأنه ظاهره أنه ما ثبت صحبته، يحتاج إلى مراجعة. نعم. هنا ذكر أنه يروي الآن يقول وسمه ابن أخي، ما كلامه محرر يحتاج إلى مراجعة. نعم. محتمل إشكالا. نعم قال عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة، يبدو أنه كلام جيد. نعم محتمل. ها إشكال. نقل هذا الحافظ نقل عن ابن جرير وراجع فيه الحكم بن عمير هل ثبت صحبته ولم تثبت. نعم. نفس الكلام هذا ايش عد الحكم بن عمير عن عمه صار ابن أخيه موسى. ها موسى ابن أخي الحكم. إيه ابن أخيه والحكم عم بس بس. متابعا. ظاهر يعني انه صحابي، ولكن اذا روى مناكير فهذا من اما من بقيه ولا من عيسى. هذا شو اسمه؟ عيسى بن ابراهيم. عيسى بن ابراهيم فيكون الافه من الرواه اللي يرفعون الحديث من عيسى او من بقيه، وهنا حديث ضعيف من اجل عيسى وكذلك الراوي عنه موسى. الحكم بن الثمال. الحكم ثمارين. نعم. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن علي بن حجر عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى ابن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. قال أحسن لك في تقريب عن موسى بن إبراهيم صدوق يخطئ ذكر في تهذيب الكمال ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان مما يخطئ كثيرا. وهذا أفضل الذكر لا إله إلا الله لا شك في هذا. أفضل الذكر بعد القرآن بعد كلام الله أفضل الذكر كلمة التوحيد. والحمد لله في معناها الدعاء يعني المعنى صحيح. الحمد لله في معناها الدعاء يعني في معناها أمر بعباده بأن يحمدوه ويدعوه سبحانه وتعالى. نعم. لكن لا يعارض هذا الحديث خير ما قلت أفضل الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت دعاء يوم عرفة خير ما قلت له النبي من قبل لا إله إلا الله. إيش أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل يوافق الدعاء هنا ها لا إله إلا الله أفضل الذكر هي الذكر هي ذكر ودعاء دعاء في المعنى كل العباد دعاء لأن المتعبد داعي سائر للثواب دعاء في المعنى. مقصودنا أفضل الذكر كلمة التوحيد لا إله خير ما قلت له النبي من قبل لا إله إلا الله موافق لهذا. نعم. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. إيش وروى من؟ وروى ابن ماجه نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. موجود عند الماجه أحسن عليك. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. شبيب بن بشر قال في تقريب صدوق يخطئ قال ابن معين في تهذيب ثقة وقال أبو حاتم بين الحديث وذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقال يخطئ كثيرا. كان الذي كان الذي أعطاه بالهاء نعم هنا الذي أعطاه ها صح عليه أعطاه لكن الذي أعطاه نعم أحسن أفضل مما أخذ. نعم نعم والمعنى صحيح كل أعطاه أوضح كالذي أعطاه صح على المجنون. فإذا حمد الإنسان ربه فإنه على خير عظيم إذا أثنى على الله فالذي أعطاه خير مما أخذ. نعم. ومما أعطاه الحمد وفقه الحمد هذا مما أعطاه الله هذه النعمة العظيمة وفقه الحمد والثناء نعم والاعتراف بالنعمة. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. صحيح لأن ثوابها يبقى والدنيا زائلة. عن الحسن نعم عن الحسن عن أنس نعم في نوادر قال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأن ثواب الأعمال الصالحة باقي وأما الدنيا فإنها زائلة. نعم. قال القرطبي وغيره أين كان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد أكبر لأكثر لكان إيش لكان لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة أكبر أوضح. نعم نعم. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى الله فقال: يا ربنا فصعدا إلى الله فقال: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. رواه ابن ماجه. نعم. يقول: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا صدقة ابن بشير مولى العمريين قال: سمعت قدامة ابن إبراهيم الجمحي يحدث أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو غلام وعليه ثوبان معصفران، قال: فحدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم. قال في الحاشية: انفرد به ابن ماجه. قال البويصيري: هذا إسقاط. قدامة ابن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات، وصدقة ابن بشير لم أرى من جرحه ولا من وثقه، وباقي رجال الإسناد ثقات. يكون مجهول. صدقة قال فيه ابن حجر مقبول، وكذا قدامة قال فيه مقبول. يعني إذا توب. والمعروف أن هذا أحد المعروف في الصحيحين أن رجلا قال: ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في صحيح البخاري. بعد الرفع من الركوع. نعم، بعد الرفع من الركوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد رأيته 14 رجلا ملكا يبتدرانها. هذا معروف في البخاري. نعم. صلى الله عليه. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لأنها تفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وحسنه الترمذي. نعم، وكن موافق لهذا. الصواب أن كلمة التوحيد أفضل، لأنها كلمة التوحيد تفصل بين الإيمان والكفر، ولأن فيها نفي وإثبات، والحمد ما فيه إلا إثبات. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل من الحمد. الحمد إثبات، والتوحيد لا بد فيه من إثبات ونفي، لا إله إلا الله. فهي كلمة تفصل بين الإيمان والكفر، ويوافق الحديث السابق: أفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد، لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. فهو المالك هو المتصرف سبحانه، هو السيد المنعم سبحانه وتعالى، وهو الذي يولي النعم ويستيها، هو الذي ابتدأ النعم سبحانه وتعالى، وهو الذي منه البدء وعليه التمام. نعم. ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول: رب الدار ورب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. وقد قيل يعني معرف بالألف واللام، الرب لا يطلق إلا الله الرب، لكن بالإضافة ما فيها رب المال رب الدار. قل عبد الله: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، رب الإبل رب الدار، يعني صاحب. بالإضافة لا بأس. وفي منه قال تعالى عن يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي. ومنه الحديث: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها. فبالإضافة لا بأس، أما بأل الرب لا يطلق إلا على الله. نعم سبحانه وتعالى. نعم. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم. لا، الأعظم بمعنى العظيم، كل أسماء عظيمة، كل أسماء الله عظيمة، الأعظم بمعنى العظيم. الاسم الأعظم ما ورد في حق الحي القيوم يا حي. نعم ورد في هذا، لكن المراد هنا الأعظم يعني العظيم، أعظم بمعنى العظيم، هذا وصف لأسماء الله كلها، كل أسماء الله عظيمة بهذا المعنى. نعم صلى الله عليه. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. نعم، كل ما سوى الله يسمى عالم، جميع العوالم المخلوقات والكائنات من الآدميين والحيوانات والطيور والسماوات والأرض كلها سلّى عالم، كل ما سوى الله عالم، والله تعالى رب الجميع. نعم. وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناده: لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: وش الإسناد؟ قل وروي عن علي نحوه رب الجن والإنس. نعم بإسناد. قال ابن أبي حاتم بإسناده، يعني في إسناده لا يعتمد عليه، أو بإسناد لا يعتمد، أحسن بدونها، بإسناد لا يعتمد عليه، بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، وهم الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيد: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. من قال هذا؟ الفراء وأبو عبيد. أبو عبيدة هذا معروف، معمر المثنى لغوي، وأبو عبيد أيضا كذلك القاسم بن سلم. نعم، والصواب أنها عام، يشمل العاقل وغير العاقل، كل ما سوى الله عالم. نعم. وعن زيد بن أسلم وأبي محيص: العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن الحكم، وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله 17,000 هذا مروان بن الحكم أو مروان بدون الحكم؟ مروان الحمار ما يقال مروان، مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، أما مروان بن الحكم هذا والد عبد الملك بن مروان. ذكرها ها؟ وين؟ في الصلب ولا في الحاشية؟ ايش يقول مروان؟ مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم. سقط اسمه. اسمه سقط. وهو آخر خلفاء بني أمية. نعم، هو آخر خلفاء بني أمية. أما مروان ابن الحكم هذا والد عبد الملك بن مروان. نعم. قال له مروان الحمار، مروان الجعد. نعم. نعم السلام. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وهو آخر خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العالمين، قال: الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك. عندك ترجمة مروان بن الحكم، مروان مؤدب، هل هو منسوب الجعد بن درهم؟ لأنه أظن الجعد بن درهم هو أول من ابتدع القول بنفس الصفات. هل هو مؤدب لمروان الحمار؟ هل في الإعلام الزركلي مروان ها أو السيرنا؟ نعم تذكر عندنا بس متقدم تذكر قبل كلام الحافظ بن عساكر. نعم، والصواب كل صنف عالم، كل ما سوى الله عالم. نعم صلى الله عليك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 أو 14,000 عالم، وهو يشك الملائكة على الأرض وللأرض 4 زوايا في كل زاوية. وهو يشك هل هي 18 أو 14؟ نعم. الملائكة على الأرض وللأرض 4 زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله لعبادته. الله أعلم، هذا علمه عند الله، هذه كلها تخميل لا دليل عليها. نعم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. صدق، يحتاج إلى دليل، كله تخمين، هذه أقوال تخمين. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد، ويحتمل أن أخذت عن بني إسرائيل، من أخبر بني إسرائيل. نعم. في البحر 600 شيء أعظم، هذا ما أظنه يصح. نعم. هذا أي سيأتي أحسن إليك وفيه مقال. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن سبيع يعني الحميري في قوله تعالى رب العالم. ها؟ عن إيش؟ تبيع. عندك سبيع. المقرب تبيع. تكلم عليه. ها؟ إيش قال؟ ولا في تبيع؟ لا في تبيع. شوف تبيع. لا في التفسير هذا عنده في الحاشية ما هو في. ها؟ لا أنا مراجع. تقيب ما في تبيع. ها تبيع بن عامر الحميري حمصي مخضرم ابن امرأة كعب الأحبار وكان عالما بكتب الله عن كعب وابي الدرداء وعنه مجاهد وابو قبيل قال ابن يونس في سنة إحدى ومئة. من الراوي عن تبيع أو سبيع؟ نعم الراوي معتب بن سمي. ايه عن من؟ عن سبيع. ايش بعده؟ يعني الحميري في قوله تعالى رب العالمين. يراجع خلاصة شوف الراوي عن أنت سبيع. ها مش قال عن سبيع بن عامر الحميري الحمصي خضرم ابن امرأة كعب الأحبار كان عالما بكتب الله عن كعب وأبي الدرداء وعن مجاهد وأبو قبيل قال ابن يونس توفي سنة 100 وعن مجاهد وأبو قبيل. وهنا الراوي عن من؟ وعن مجاهد وأبو قبيل. هنا في السلام معتب ما ذكر معتب. محتمل تهذيب أوسع من هذا إذا كان من رجال. نعم من رجال الكتب الستة إذا كان محتمل ما ذكر الراوي عنه. نعم محتمل يكون سبيع أو تبيع. كل عنده سبيع جاء تبيع، ولا عنده تبيع في نسخة تبيع، اللي عنده سبيع في نسخة تبيع، واللي عنده تبيع في نسخة سبيع. نعم حتى يراجع تراجع التهذيب أو نشوف الراوي هل هو راوي عنه إن شاء الله. نعم. في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين 1000 أمة ف600 في البحر و400 في البر، وحكي مثله عن سعيد بن المسيب. هذا تبيع الراوي سبيع. نعم كلام سبيع. إيه 600 خلق الله العالمين 1000 أمة ف600 في البحر و400 في البر، وحكي مثله عن سعيد بن المسيب. وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد حدثني محمد بن عيسى بن كيسان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قل الجراد في سنة من سنة عمر التي ولي فيها فسئل عنه فلم يخبر بشيء فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله 1000 أمة 600 في البحر

رب العالمين هذا إثبات الربوبية. الحمد لله إثبات الألوهية لله، الرحمن الرحيم إثبات الأسماء والصفات. ففيها إثبات التوحيد بأنواعه الثلاثة، التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن الفوائد أن والحمد لله رب العالمين أن جميع أنواع المحامد ملك لله، أن جميع أنواع المحامد لله ملكا واستحقاقا، فالله تعالى مالكه ومستحقه. جميع أنواع المحامد لله ملكا واستحقاقا. وفي إثبات الألوهية لله في قوله لله رب العالمين، وأن الله هو المستحق للعبادة وأنه لا يستحق العبادة غيره. وفي إثبات الربوبية وأن الرب هو المتصرف. وفي إثبات البعث كما سيأتي في مالك يوم الدين، في مالك يوم الدين سيأتي يعني فيها إثبات البعث إثبات الجزاء. وفيها أن اسم الله علم على الله لا يسمى به، وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف لفظ الجلالة، ولا يطلق إلا على الله، وكل الأسماء ترجع إليه. في إثبات اسم الرب وإثبات اسم الله واسم الرب واسم الرحمن واسم الرحيم، وإثبات صفة الربوبية لله، وإثبات صفة الألوهية لله، وإثبات صفة الرحمة لله، كل هذا مأخذ من هاتين الآيتين. نعم. الحمد لله بضم الدال واللام، الحمد لله يقول وله شواهد لكنه شاذ. إيه؟ شواهد في اللغة يعني، يعني شواهد في اللغة لكنه شاذ من قراءة يعني. لا يقرأ بها. ها؟ لا يقرأ بها. إيه على هذا إذا قراءة شاذة ما يقرأ بها. نعم. نعم، زاد بن درهم بئس المؤدب. زاد بن درهم هو أول من ابتدع على القول بنفي الصفات، أول من قال في الإسلام، أول من نفى الصفات في الإسلام فجعل بن درهم قبحه الله. وكان نفيه في كلمتين، نفي الخلة ونفي التكليف. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لكن جميع الصفات ترجع إليها، لأن نفي الكلام معناه نفي للرسالة والنبوات كلها، ونفي الخلة أيضا قطع للصلة بين الخالق والمخلوق ومن المخلوق والخالق. ثم تتلمل عليه الجهم بن صفوان، سمى الجعدي نسبة إلى الجعد، والمؤدب لأن مؤدبه الجعد بن درهم. يكون مروان الحمار آخر ربان بن أمية أدبه الجعد بن درهم، والجعد أول من ابتدع الشر والقول بها في الصفات. مروان أحسن لك أخذ بقوله؟ لا، هو المؤدبه، أقول هو الذي أدبه وعلمه، لأنه كانوا يتخذوا مؤدبين، يعني يأتي معلم بعض الأمراء أو الخلفاء يجعل لهم مؤدب لأولاده، مثل الآن يجي واحد مدرس يدرس أولاده مثلا، يأتي كل يوم مؤدبه ويعلمه الكتابة والقراءة في الصغر. نعم. الله أعلم، ما ذكر نسبة الحمار سبت هذا السير شو سبت تسمية بالحمار. نعم. يعني سمى مروان الحمار لأنها ملك بني أمية على رأس المئة. كانوا العرب يسمون يعني ما قرب المئة بالحمار. نعم. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون ملك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. يعني قراءتان متواترتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، مالك يوم الدين بالألف وملك يوم الدين بنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والقراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم. ويقال ملك بكسر اللام وبإسكاتها. ويقال ملك، ويقال ملك بكسر اللام وبإسكاتها، هكذا إسكانها بإسكانها. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين وملك يوم الدين. قل مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين أو ملك يوم الدين، لكن هذا كقراءة بإسكانها. ما نعم. ويقال مليك أيضا وأشبع نافع كسرة الكاف ملك يوم الدين. نعم كان قراءة، لكن هل هي مشهورة أو أما ملك مالك وملك هي قراءة مشهورتان، أما ملك يوم الدين ومليك يوم الدين يحتمل أنهما قراءة شاذتان، أقرب أنهما شاذتان. نعم. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة، يعني مالك وملك يوم. نعم. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله لمن الملك اليوم قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول. ها ملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. نعم هذه قراءة شاذة لا يقرأ بها ملك يوم الدين، يعني ملك الله يوم الدين. وملك ها يوم يوم ملك هذا الفعل، والفعل هو الله، ويوم مفعول ملك يوم الدين. حكي عن أبي حنيفة يقول وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون ملك يوم الدين. إيش؟ أبو عبد الرحمن الأذرمي. الأذرمي. إيش عندك؟ وقد حكى أبو داود. وقد روى أبو داود. تمام حسنا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد ابن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان. يا يعني منقطع من شهاب منقطع شهاب أن كانوا يقرؤون إيش كانوا يقرؤون أنه قال كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان. لا هذا ليس بصحيح، سبق أن مالكيون قراءتان مشهورتان، هذا لا يعول عليه. ابن شهاب منقطع سقط الصحابي. نعم. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. مروان إيش يقول عنه؟ قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. نعم يعني يعلم أنها قراءة ثابتة وهو اللي أحدثها. نعم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين ملك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك. إيش ما إيش أنه يقرأها أنه كان يقرأها إيش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين. نعم. ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون من الملك. أحسن الله إيش ومالك مأخوذة نعم من الملك الأصل المصدر هو الأصل ومأخوذ من الملك. ها مالك مأخوذ إيش قال ومالك مأخوذ من الملك أو من الملك، إذا أراد الاشتقاق من الملك، وإذا أراد أنها يعني من مالك أصلها ملك يأتي لعله. نعم. كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم لأن هذا أصل الاشتقاق، يكون مالك أصلها ملك ومالك وملك مأخوذ من الملك اشتقاقها، لأن المصدر هو أصل الاشتقاق، فيقول إن مالك هي نفس ملك مأخوذ من ملك، يعني حذفت الألف، مالك وملك هي ومالك وملك اشتقاقها من الملك. نعم. وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا، قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق. نعم، هذا هو السبب، يعني تخصيص مالك يوم الدين ليس معناها أن الله تعالى لا يملك غيره، بل هو مالك الدنيا والآخرة، هو رب العالمين كما قال الحمد لله رب العالمين، وإنما الحكمة والسبب أنه في ذلك اليوم تزول الأملاك كلها، لا يبقى الملك إلا لله، ولا يتكلم أحد إلا بإذن الله، وجاء في بعض الحديث أن الرب سبحانه ينادي العباد ويقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم فأنصتوا لي الآن، أو كما جاء عن الله عز وجل، ففي ذلك اليوم تزول الفوارق وتزول الأملاك، ولا أحد يتكلم وليس لأحد سلطان، ويأتي الناس كلهم يقفون بيد الله، ليس معهم شيء من الدنيا، والاختصاص بالحسنات والسيئات، وكل ينتظر قضاء الله، فلذلك قال سبحانه مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين، فالفوارق تزول كلها، الفوارق بين العباد، ولا ليس لأحد ملك، أما الدنيا ففيها اختلاط الحابل بالنابل، اختلاط الكفار بالمؤمنين، والفجرة بالمتقين، وهناك ملوك في الدنيا وعبيد وأسياد وأغنياء وفقراء ووضعاء وشرفاء، أما في يوم القيامة تزول هذه الفوارق كلها، والتصرف لله عز وجل، لا أحد يتصرف ولا أحد يتكلم إلا بإذن الله، والرسل حينما يجوز نفع الصراط كلمة ما اللهم سلم اللهم سلم، قال سبحانه وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم، معنى المعنى واحد، المعنى مالك المعنى واحد اللي يظهر. نعم. قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا يدينهم من دان يدين، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه، ويدينهم يصح من أدانا، من أدانا يدين، وما يدين من دان يدين. نعم. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. إيش أعد من قوله؟ قال ويوم الدين يوم الحساب، يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. نعم. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه، والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره. نعم، لا منافاة، هو سبحانه القادر على إقامة يوم الدين، وهو المجازي وهو المحاسب، وفي إثبات في هذه الآية إثبات البعث وإثبات الجزاء والحساب، وأن الله تعالى يحكم بين عباده بالعدل، لأن الدين هو الجزاء بالعدل، في إثبات البعث والرد على منكر البعث من المشركين والفلاسفة والوثنيين وغيرهم، وفي إثبات الجزاء على الأعمال، وأن الله يجازي على الأعمال بالعدل، فهو أعدل العادلين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين. نعم. ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ولكن إيش؟ ولكن القول، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا. نعم، كما قال يعني تعالى: الدين والجزاء والحساب. نعم، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ويوم يقول كن فيكون والله أعلم. يعني القادر على إقامته، يقول له كن، قادر على إقامة يوم الدين فيكون. نعم. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قد يؤخذ من قراءة الملك مالك يوم الدين إثبات اسم الملك، لكن هنا جاءت في السياق في الإضافة: ملك يوم الدين. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل سمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. يعني أخنع أوضع، وفي لفظ أخبثه أخنع وأوضع. لما تسمى بهذا، جاء بهذا الاسم الذي هو من خصائص الله، جعله الله وضيعا حقيرا ذليلا لتجاوزه حده، وتسميه بما لا ينبغي. كما أن مسيلمة الكذاب لما تسمى بالرحمن لزمه وصف الكذب، صار ملاصقا لاسمه، فلا يذكر مسيلمة إلا يلصق به الكذب، يقال مسيلمة الكذاب لأنه تجاوز حده وتسمى بما لا يليق به. لما تسمى بالرحمن ألزم ألصق وصف الكذب. فكذلك لما تسمى ملك الأملاك وضعه الله، جعله وضيعا حقيرا ذليلا. إيش مالك يوم الدين قبلها؟ إيش يقول مالك يوم الدين؟ نعم، مناسبة. نعم. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل يسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا. وفي لفظ إن أخنع اسم. تسمى عندك؟ عندي يسمى. تسمى المعروف تسمى. نعم. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سبحان الله. فأما أنا إيش؟ ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ وش عندك؟ وكذلك أنا الملك. نعم. بدون إضافة. ها؟ ما يكون من أسماء الله بدون إضافة. نعم، من أسماء الله الملك، من أسماء الله لا شك، من أسماء الله بدون إضافة الملك من أسماء الله. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين قال الملك: أتوني ملوك على الأسرة. وقال الملك: أتوني بها استرخص نفسي. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات. يسمى ملك. قول مجاز الصواب أنه ليس مجاز حقيقة، لكنه ملك قاصر مؤقت. الملك الكامل هو ملك الله. هذه من الأسماء المشتركة، من الأسماء المشتركة، من أسماء الله الملك والمخلوق يسمى ملك، من أسماء الله السميع والمخلوق يسمى سميع، من أسماء الله البصير يسمى المخلوق بصير، من أسماء الله الحي والمخلوق حي، وهكذا. الأسماء قسمان: قسم لا يسمى به إلا الله، الله والرحمن والرب، مالك الملك، ملك الملك، ملك الأملاك، خالق الخلق، المواطن، مانع، نافع والضار، هذه لا يسمى به إلا الله. وأسماء والقسم الثاني مشتركة، لكن المخلوق له من الأسماء ما يليق به، والله تعالى له من الأسماء ما يليق به. ملك قاصر ومؤقت محدود، ملك الدنيا. نعم، ما ليس مجاز. الصواب أنه ليس في اللغة مجاز كما سبق. نعم. نعم. والدين الجزاء والحساب. نعم. كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسب نفسه. كيس من دان نفسه يعني حاسب نفسه. الحديث فيه ضعف لكن معنى صحيح. نعم. كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضوا لا تخفى منكم خافية. إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه العظيمة فيها أن الملك الحقيقي هو ملك الله عز وجل، والدنيا فيها ملوك ولكن ملكهم قاصر ومحدود. نعم. ها؟ إيه؟ ما يحتاج إلى دليل من اللغة، إذا كان في اللغة تفرقة ممكن. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.